الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نقف اليوم بإذن الله عز وجل مع حديث آخر من الحديث الأربعين النبوية وهو حديث أبي ذر أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله ذهب أهل النثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بحبور أموالهم. فقال عليه الصلاة والسلام أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة وبكل تكبيرة صدقة وبكل تحميدة صدقة وبكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي موضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكاد عليه مثل فكذلك إذا وضعها في حلال. والحديث أخرجه الإمام مسلم حديث أبي ذر وغيره. هذا حديث عظيم يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام مسألة عظيمة تتعلق بأبواب الخير التي يأتيها المسلم، وفيه دلالة والبيان على أن أبواب الخير في دين الله كثيرة وليست محصورة في الصلاة أو في الصيام أو في الصدقة أو حتى في غيرها، بل هي كثيرة بحمد الله تبارك وتعالى وهذه من رحمة الله عز وجل. لأن الإنسان بطبيعته كما يحس الواحد منا قد ينشق لشيء ولا ينشق لشيء آخر، قد ينشق للصلاة ولكن لا ينشق للصيام، وهذا ليس فينا فقط، يعني أحيانا قد ينظر الواحد منا في نفسه وهو في هذا الزمان فيتهم نفسه، لا، هذا حتى كان في زمان الصحابة. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان قليل الصيام، وكان إذا قيل له في ذلك قال إني إن صمت ضعفت وقراءة القرآن أحب إلي، فكان يبصر بقراءة القرآن ولا يبصر من الصيام. والذي يجمع بين أبواب الخير كلها فذلك من فضل الله سبحانه وتعالى، لكن من فتح الله عز وجل عليه بابا من الخير فعليه أن يلزم ذلك الباب، كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه وقد جاءه رجل يلومه على الجهاد في سبيل الله، فكان مما قال له الإمام مالك أن الله تبارك وتعالى فتح على الناس كل بما فتح الله عليه، فمنهم من فتح عليه في باب الجهاد، ومنهم من فتح عليه في باب القيام، ومنهم من فتح عليه في باب الصدقة، ومنهم من فتح الله عليه في باب العلم، قال وأنا فتح الله علي في باب العلم رضيت بما فتح الله علي. لكن كما قال إذا عرفت فلزم، إذا عرفت فلزم، إذا علمت بأن نفسك تنشط في هذا الباب بذاته إلزم ذلك الباب ودعك من غيره إلا إذا وجدت في نفسك نشاطا إلى غيره وهمة عالية فيه، فذلك من فضل الله تبارك وتعالى. هذا الحديث ينبئنا فيه أبو ذر رضي الله تعالى عنه أن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جاءوا سائلين وهم الفقراء، بدليل حديث آخر وهو حديث أبي هريرة أن فقراء المهاجرين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث سنذكره بإذن الله. وزيد على ذلك سياق الحديث لأنهم قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، وأهل الدثور هم الأغنياء يعني أصحاب المال، والدثور هو الغنى يعني أصحاب الغنى، ذهبوا من أجور كلها عند الله سبحانه وتعالى. فهم جماعة من الفقراء. أول ما نستفيد من هذا الحديث هو حرص الصحابة على خير، وهذا يضم إلى سابقين من الأحاديث السابقة التي فيها أسئلة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام عن ماذا؟ عن الخير الذي يحرصون عليه دائما. وهذا يبين لنا همة الصحابة وأن نفوسهم وعزومهم وإراداتهم كانت مشغولة بما يوصلهم إلى الله تبارك وتعالى، وأنهم يحرصون كل الحرص على ما يقربهم من الله تبارك وتعالى، فهم يعملون. فهؤلاء الفقراء يصلون ويصومون، لكن حزنهم أنهم لا يتصدقون، يعني يريدون أن يزدادوا خيرا عند الله تبارك وتعالى. كذلك ينبغي أن يكون حال المسلم، مع أننا قلنا بأنه يلزم الباب الذي فتح عليه من الخير، عليه أن يتطلع إلى ما هو أكثر، عليه أن يجتهد، عليه أن يبذل وسعا فيما هو من الخير من أبواب عدة حتى يكتب الله عز وجل له الأجر العظيم. وانظر إلى حال هؤلاء السائلين. يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني كأنهم قد أصابهم حزن من ذلك وأنهم لا يستطيعون الصدقة. وهذا حال الصحابة، أنهم كانوا يحزنون حقيقة لفوات الصالحات من الأعمال، كانوا يحزنون بل ولعلهم يبكون لأجل ذلك، كما أخبرنا رب العالمين سبحانه وتعالى كما في سورة التوبة: ولا على الذين لا يجدون على الذين إلى ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. جماعة من الصحابة كما ذكر ابن عباس، منهم عبد الله بن مغفل المزني رضي الله تعالى عنه، ومنهم عمار بن ثانية، وجماعة حوالي 10 يزيدون أو يقلون، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يستعد لغزوة تبوك. هذه الغزوة التي سمي فيها الجيش بجيش العسرة، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام أصابت المسلمين عموما، أصابتهم في هذه الغزوة شدة عظيمة في التجهيز لها وفي السير إليها والرجوع منها، ما الله به عليم. فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليحملهم، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا أجد ما أحملكم عليه. تولوا ورجعوا إلى بيوتهم وهم مصابون بالحزن، وأعينهم تفيض من الدمع يكون لماذا؟ حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وانظر إلى أمر، يعني إلى جهة مقابلة للصحابة، أو إلى نموذج آخر يقابل الصحابة بعدها مباشرة بآية. يقول الله عز وجل: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، يعني السبيل الطريق في المؤاخذة والإثم ووقوع الإثم عليهم، الذين يستأذنون النبي عليه الصلاة والسلام في الغياب عن الغزوة وهم أغنياء، يعني أغنياء بمالهم وعندهم قوة في أبدانهم، هؤلاء الذين يؤاخذون. ولذا كان من كرم الله سبحانه وتعالى في حق هؤلاء ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لما قال في الحديث الصحيح، والحديث جاء بروايات متعددة في الصحيحين وغيرهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر. وفي رواية: حبسهم العذر. لماذا؟ لأنهم كانوا عازمين على الخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا صادقين في عزمهم في الخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا كله أن هذا الأمر كان منهجا عاما عند الصحابة، أنهم كانوا يحزنون على فوات الأعمال الصالحة، وكانوا يلومون أنفسهم، وقد ثبت فيما صح عنهم أنهم كان يعزي بعضهم بعضا إذا فاتت واحدا منهم صلاة الجماعة مثلا، يعزيه يقول له: أعظم الله أجرك، لأنه يعلم أنه قد فاته خير كثير عند الله تبارك وتعالى. لك حالنا في هذا الزمان للأسف، قد يحزن الواحد منا لفوات الدنيا لخسارة في تجارة أو لذهاب مال أو لذهاب مصلحة أو ربح أو نحو ذلك، ولعله يخسر الشيء الكثير من دينه وهو لا يشعر بذلك، عياذا بالله سبحانه وتعالى. كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: ما أصبت بمصيبة إلا حمدت الله على ثلاث: أولها أنها لم تكن في ديني، فكانوا يحمدون الله عز وجل على المصائب التي تنزل بهم على أنها لم تكن في دين الله تبارك وتعالى. والواحد منا كما قلت قد يصاب في دينه وهو لا يشعر، وقد يؤخذ من دينه وهو لا يشعر، كما قال الشاعر كنا ذكرنا هذه الأبيات فيما مضى: أي بني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، فطن بكل مصيبة في ماله وإذا أصيب بدينه لم يشعر. هو رجل في صورة السميع المبصر لكن حاله كحال بهيمة عياذا بالله، فقير بكل مصيبة تقع في ماله، يعني رجل شحيح يحاسب بالدينار والدرهم ويعلم كل ما نقص وكل ما زاد، لكنه إذا أصيب بدينه لم يشعر عياذا بالله سبحانه وتعالى. حرص شديد من الصحابة وحزن عظيم على فوات الصالحات. مما يستفاد أيضا من هذه المقدمة في كلام أبي ذر رضي الله تعالى عنه جواز ذكر حال الناس وهم غائبون إذا كان السؤال يتوقف على ذلك، بمعنى أن هؤلاء الصحابة يذكرون حال غيرهم. ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، فهم يتكلمون عن غيرهم. والأصل في الكلام عن الغير بما يكره الغير أن يكون من الغيبة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأصحابه أتدرون من غيبة؟ قالوا كنا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان في أخيك ما تقول فقد ارتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. يعني الغيبة لا تتعلق بالأمور التي ليست في أخيك، وإنما هي بالأمور التي توجد في أخيك من أخلاق وصفات وأعمال، لكن يكره أن تذكرها. يستثنى من هذا حالات جمعت في قول بعضهم: والقدح ليس بغيبة في ستة: متطلب ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفزن ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. ستة أبواب مستثناة من الغيبة: متظلم الذي يرفع مظلمته إلى القاضي، يذهب رجل إلى القاضي ويقول إن فلانا من الناس ظلمني مثلا، هل هذا يدخل في الغيبة؟ لا يدخل في الغيبة. ومعرف الذي يريد أن يعرف الناس بحال شخص ما، يعرفهم بحال شخص ما، فمثل هذا يجوز، كما جاء في بعض رواة الحديث أنهم يسمون هذا سليمان بن مهران، يقولون عنه الأعمش مثلا، وآخر يسمى الأعرج، ورجل آخر يسمى الأعور، ونحو ذلك من الأوصاف التي تقتضي ذما بأصلها. لا يجوز إنسان أن تقول عنه أعرج وأعور ونحو ذلك مما يتكلم به الناس، لأن هذا يدخل في التنابز بالألقاب. لكن إذا كان من باب التعريف، كان تأتي مثلا أو يأتي شخص غريب، أو أن تأتي مدينة ما وتبحث عن شخص لا يعرفون اسمه، فتقول والله ذلك فلان قصير السمين مثلا، تذكر من أوصافه التي لو سمعها لكرهها. أنت ما الذي تريده من هذا؟ لا تريد غيبته، وإنما تريد التعريف به، فمثل هذا جائز. إذا المتظلم ومعرف ومحذر. النوع الثالث أو الباب الثالث هو باب التحذير، كالذي يأتي يستنصحك مثلا في نكاح ابنته وقد خطبه رجل فتحذر منه، قال دعك منه فإنه مثلا فاسق أو أنه شارب خمر أو أنه، يعني تذكر من الأوصاف الذميمة التي لو سمعها لكنها، فهذا مستثنى من الغيبة المحرمة. ومجاهر الفسق الذي يجاهر بالفسق، فمثل هذا يجوز الذكر فيه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في رجل من المنافقين: بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في رجلين أيضا من المنافقين: ما أظن فلانا وفلانا يعلمان من ديننا شيئا. فمثل هذا يكرهه الذي وصف به لو سمعه لكرهه، لكن لما كان مجاهرين أو كان مجاهرا بالفسق ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. ومجاهرا فسقا ومستفتن الذي يستفتي يطلب الفتوى، وهذا غير متظلم، لأن المظلمة إنما ترفع للقاضي، حال وقوع الظلم يرفع الأمر للقاضي الذي يحكم بشرع الله تبارك وتعالى. وأما المستفتي فإنما يسأل العالم، يسأل المفتي، فالاستفتاء هو طلب الفتوى، فيأتي المستفتي إلى العالم فيسأله ويكون من جملة سؤاله أن يظهر له أمور تتعلق بأشخاص، كما جاءت هند بنت عتبة رضي الله تعالى عنها إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت من ماله وهو لا يشعر، فقال: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. الشاهد في هذا الحديث أين هو؟ في قولها رجل شحيح، يعني ذكرت أبا سفيان رضي الله تعالى عنه وكان قد أسلم، ذكرته بهذا الوصف الذي لو سمعه لكرهه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قبل منها ذلك. لماذا؟ لأن الحكم يتوقف عليه، لأنه لو قالت له: إن أبا سفيان لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت من ماله، لم ينتظر الصغار. لكن لما قالت رجل شحيح دلت على الوصف الذي يتصف به أبو سفيان، وهو أنه مبتلع عن النفقة ويشق على أولاده، فأجابها النبي عليه الصلاة والسلام بما سمعت: ومجامر قسما ومستفتن ومن طلبت إعانة في إزالة المنكر. الذي يطلب الإعانة في إزالة المنكر كأن يأتي شخص إلى شخص آخر فيقول: إن فلان في المكان الفلاني يفعل فعلة فلانية من المنكرات، فذهب إليه وأمره بالمعروف وانهاه عن المنكر، أو تعال بنا لننهاه عن ذلك المنكر. فمثل هذا جائز في دين الله تبارك وتعالى. هي ستة أبواب كما ذكرنا، منها ما جاء في هذا الحديث، وهو السؤال عن شؤون الحال المناسب لطلب العلم بذلك. ذهب أهل الدثور بالوجوب، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، يتصدقون بفضول أموالهم. كذلك من الفوائد في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بين معنى مغايرا للصدقة، بين معنى مغايرا للصدقة. المتبادر عند الناس أن الصدقة إنما تكون بالمال فقط، تكون بالمال فقط، لكن المفهوم الشرعي للصدقة أوسع من ذلك. وهذا كثيرا ما يحصل في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أن يذكر الناس مفهوما ضيقا فيوسعه النبي عليه الصلاة والسلام، كحديث الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: قال: ليس الغنى عن كثرة العرب. احنا عندما نسمع فلان غني يتجه مباشرة ذهننا إلى الماء، لا، ليس الغنى عن كثرة العرب. العرب هو كل ما كان من زينة الدنيا من مال أو جاه أو سلطان أو غير ذلك، ولكن الغنى غنى الناس. هذا توجيه إلى معنى آخر، توجيه من المعنى المادي إلى المعنى المعنوي، إلى المفهوم الواسع للغنى. فقد يكون الرجل غنيا لكنه ليس بغني في الحقيقة، لأنه غير قنوع وليس غنيا نفسي، فالرجل طماع هلوع جزوع بعياذ بالله سبحانه وتعالى. وقد يكون الرجل فقيرا لكنه غني بما يحمله من غنى النفس. أيهما الذي يصدق عليه وصف الغنى الشرعي؟ الثاني ولا شك، الذي هو غني بنفسه. وفي حديث آخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما تعدون المفلس منكم؟ أو قال: أتدرون من المفلس من أمتي؟ قالوا: هو من لا درهم له ولا متاع. وهذا هو المعنى المتبادر عند الناس كلهم، الذي يفلس إنما يفلس بالمال. يقال: فلان أفلس، أي ذهب ماله وذهب متاعه وذهب كل ما عنده فلم يبقى عنده شيء. وهذا المستعمل حتى في عرف الفقهاء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أمرا آخر. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، يأتي وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فريت حسناته ولم يقضى ما عليه أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم سحب على وجهه في النار عياذا بالله سبحانه وتعالى. هذا معنى آخر للإفلاس، وهو الذي ينبغي أن ينظر إليه الإنسان. فكم من إنسان غني بماله متمتع به إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى لكنه مفلس عند الله سبحانه وتعالى، وكم من إنسان يسقط عليه وصف الإفلاس لكنه ليس بمفلس عند الله تبارك وتعالى، بل هو رجل ربيح عند الله تبارك وتعالى. كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام يداعب بعض أصحابه وقد أغمض عينيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يشتري عبد؟ فعلم ذلك الصحابي بأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تجدوني كاسدا يعني لا أحد يشتريها، يعني لست من السلع التي يطلبها الناس. قال بل أنت عند الله ربيح، بل أنت عند الله ربيح، يعني صاحب قيمة عالية عند الله تبارك وتعالى. وهذا إخوان يدخل في منظومة عامة في الشرع، وهي أن المسلم ينبغي أن يتوجه بأفكاره وعقله وبقلبه ونفسه إلى ما عند الله تبارك وتعالى، ولا ينبغي أن يقف عند حدود الدنيا الضيقة، ولا ينبغي أن يبقى عند المفهوم الضيق، وينبغي أن ينطلق بفكره إلى المفهوم الواسع الذي يتعلق بما عند الله تبارك وتعالى، ليزداد عملا ويزداد تقربا من الله تبارك وتعالى. إذا من جملة هذا تصحيح مفهوم الصلاة. فهؤلاء الصحابة الذين سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حز في نفوسهم أنهم لا يتصدقون بأموالهم، فعدل النبي عليه الصلاة والسلام هذا: أوليس قد جعل الله له ما تصدقون به؟ عندكم ما تتصدقون به. استغرب الصحابة، يعني عندنا نحن الفقراء ما نتصدق به. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لكم بكل تسبيحة صدقة، بكل تكبيرة صدقة، بكل تحميدة صدقة، بكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. وسع مفهوم الصدقة إلى ما لا يتصوره أحد، فجمع إلى ذلك الصدقة القاصرة والصدقة المتعدية، وجمع إلى ذلك أيضا ما هو داخل في مسمى الطاعات عند كل الناس، وأدخل في ذلك ما هو من جملة المباحات عند الناس أيضا. وهذا من المفهوم الواسع للصدقة في ديننا بحمد الله تبارك وتعالى. أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ هذا استفهام، لكن يراد منه التشجيع ويراد منه التحريض، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يريد الاستعلام منهم ولا يسألهم ليعلموه، لا، هو يسألهم من باب التقرير أو استفهام الإقرار والتقرير، كما قال الله تبارك وتعالى: ألم نشرح لك صدرك؟ تقدير الكلام: بلى، شرحنا لك صدرك. أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ بلى، قد جعل الله لكم ما تصدقون به، لكن الإشكال في عدم العلم، في عدم العلم به. وهذا من جواب الحكيم، وهذا من جواب الحكيم، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام نقلهم إلى ما يستفيدون منه. هم جاءوا يشكون حاله، جاءوا يشكون حاله، ذهب أهل البذور بالأجور يذكرون هذا الحال. النبي عليه الصلاة والسلام ما أجابهم بذلك عن هذا، لم يقل ذلك فضل الله مثلا أو لكثرة ما يبذلون، وإنما صرفهم بالجواب إلى ما ينتفعون به. وكنا ذكرنا هذه المسألة لو تذكرون في بعض أجوبة النبي عليه الصلاة والسلام، وقلنا هذا من جواب الحكيم، وهو أن تجيب السائل بما يعود عليه من نفع. هم سألوا عن حال أهل البذور فنقلهم إلى ما يهمهم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ فنقلهم إلى الحال التي ينتفعون بها. وقد يقول قائل: أليس الذي ذكروه يدخل في باب الحسد؟ هم يذكرون حال غيره، يعني لو جاءوا وقالوا: يا رسول الله، لا مال عندنا لنتصدق، لكان السؤال واضح، يسألون عن حال أنفسهم، صح؟ لكن جاءوا وسألوا عن غيرهم، تقول: فلان من الناس يفعل يفعل وأنا لا يمكن أن أفعل مثله. قد يقول القائل: إنه داخل في باب الحسد، لأنك تعدد نعمة الله على غيرك، والأولى بك أن تعدد نعمة الله عليك. نقول: هذا مستثنى من الحسد، لأنه ليس فيه كراهة للنعمة التي أنعم الله بها على غيرك. فالحسد معناه عند العلماء، المعنى الواسع للحسد، هو أن تكره نعمة الله التي تكون عند غيرك، هذا المعنى الواسع. وقد تضيف إلى ذلك مع محبة زوالها، إنسان يحب أن تزول النعمة عن غيره، وقد تضيف إلى ذلك محبة زوالها وانتقالها إليه، هذه مراتب الحسد، بعضها أشنع من بعض وبعضها أصدع من بعض عند الله تبارك وتعالى. ليس منها ما قاله هؤلاء الصحابة، لأنهم يضبطون إخوانهم ولا يحسدونهم، فهم يضبطون حالا من إخوانهم يودون لو أنهم مثل إخوانهم في ذلك الحال. وهذا الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد في دين الله تبارك وتعالى، ولا يكون الحسد ولا يقع الحسد إلا في اثنتين. فمثل هذا يجوز فيه حسد لكن لا يسمى حسدا وإنما يسمى غبطة وهو تمني ما عند الغير. فالفارق ما بينهما الحسد المذموم هو كراهة ما عند الغير وتمني زوال ما عند الغير، وأما الحسد الممدوح وهو الغبطة هو تمني ما عند الغير من النعم التي يحبها الله تبارك وتعالى. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن وهو يقرأه آناء الليل والنهار، وفي رواية رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. يعني عندما ترى أخاك المسلم قد فتح الله عز وجل عليه بالعلم مثلا أو بقراءة القرآن والعمل به، فبدل أن تكره تلك النعمة فقل اللهم أكرمنا بما أكرمته به من الخير. وقد ترى أخاك صاحب مال فيبذل في سبيل الله، فإن غبطته على ذلك وتمنيت ما عنده دون أن تكره ما عنده وتتمنى زوال ما عنده، فتكون بذلك لست بحاسد حسدا مذموما، وإنما ممن يرجو الخير عند الله تبارك وتعالى. بل وبشارة أعظم من ذلك: إذا كنت صادقا النية في ذلك فإن لك أجر ذلك الرجل، أجر ذلك الرجل، كما جاء في حديث أبي كبشة المالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الدنيا لأربعة أربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يصل به رحمه ويعرف لله فيه حقه فذلك في أعلى درجة أو كما قال في أفضل المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا يقول: لو أن لي مثل مال فلان لفعلت مثل فعله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله لم يؤته مالا ولا علما فهو يخبط فيه، لا يصل فيه رحمه ولا يعرف لله فيه حقه، فهذا بأخبث المنازل. ورجل الأول الثاني عفوا الثالث: رجل آتاه الله مالا ولم يؤتي علما، هذا الذي يخبط فيه. ورجل وهو الرابع لم يؤتي الله عز وجل مالا ولا علما يقول: لو أن لي مثل مال فلان، ذلك الذي يخبط في ماله، لفعلت مثل فعله فهما في الوزر سواء. انظر إلى عظيم قدر النية في دين الله تبارك وتعالى وعظيم خطر النية في دين الله، قد تكتسب بها أجرا وقد تنال بها وزرا عياذا بالله سبحانه وتعالى. ولهذا بعض الناس قد يشك بها في هذه القضية، يقول: كيف مجرد إرادة؟ لا، النية على مراتب أيها الكرام، ما يقع في النفس على مراتب. هناك مرتبة ما يسمى بالهامس، وهناك ما يسمى بحديث النفس والخاطر، وهناك ما يسمى بالنية وهي قصد الفعل، وهناك ما يسمى بالعزم. النية وحدها لا تترتب عليها الآخر، لكن العزم هو الذي يقع موقع الفعل وهو الذي يأتم به صاحبه. يقول رب العالمين سبحانه وتعالى في حق آدم: ولم نجد له عزما، أي قصدا مؤكدا على الفعل على المعصية. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل يا رسول الله، فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه. هذا الحرص وهو العزم الأكيد. يعني إذا كان في القلب نية صادقة وعزم مؤكد على أن تفعل مثل أخيك من الخير فإنك تؤجر مثل أجره بإذن الله تبارك وتعالى. وإن كان في القلب عزم صادق ونية أكيدة، ما نقول صادق، نية أكيدة على أن تفعل مثل أخيك ما يفعل من الشر، فإنك تبوء بالإثم عياذا بالله سبحانه وتعالى. إذن هي مجرد النية فقط أيها الكرام، ينال بها العبد الأجر عند الله تبارك وتعالى. هذا حال الصحابة الذين سألوا، يغبطون إخوانهم ويريدون أن يكونوا مثلهم في النفقات. وانظر أيضا، تأمل أنت في السؤال: ذهب أهل الدثور بالأجور. وفي الحديث الآخر، حديث أبي هريرة سنذكره إن شاء الله، بلفظ آخر عجيب، جاء فقراء المهاجرين إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول، قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الجذور من درجات العلا والنعيم المقيم. يعني القضية ليست قضية دخول الجنة فقط، وإنما القضية قضية درجات، ويريدون المنافسة في الدرجات، ويريدون البقية في الدرجات عند الله تبارك وتعالى. ويحز في نفوسهم أنهم يتخلفون عن إخوانهم وهم يبغضون في ذلك. وهذا أيضا ليس من التنافس المذموم، لأن التنافس في الشريعة تنافسان، تنافس مذموم وتنافس مذموم. التنافس المذموم هو الذي يكون على حطام الدنيا، كما جاء في الحديث الصحيح من النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخاف أن تبسط لكم الدنيا. فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلككم. هذا التنافس المذموم، وهو التسابق إلى ما هو من أمر الدنيا، وهو التسابق إلى ما هو من زخارف الدنيا وزينتها. فهذه العادة تؤدي إلى الهلاك عياذا بالله، بإخبار النبي عليه الصلاة والسلام، ولا خير فيه أبدا. وأما التنافس الآخر الذي قال فيه رب العالمين: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، والذي قال فيه سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وفي الآية الأخرى: سابقوا، ونحو ذلك من الآثار والآيات والأحاديث التي تدل على مشروعية المنافسة في الخير. فأنت تنافس في أخاك، لكن وضع منافستك لأخيك تستحضر في قلبك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني بمعنى أنت تنافس إخوانك في الخير وتسارع، تريد أن تكون سابقا، لكن لا تريد مع ذلك أن يتأخر إخوانك، أو أن يهلك إخوانك، أو أن يبعد إخوانك عن الخير، أو أن ترضى لهم المعصية عياذا بالله سبحانه وتعالى. فهذا مما لا يقع في قلب المؤمن. فإن من علامات كمال الإيمان عند الله تبارك وتعالى أن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه من الخير الذي يصبو إليه والذي يسعى فيه. إذا هذا الحديث يصب في هذه المعاني التي ذكرنا، وجهه النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا المعنى العظيم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، بكل تحميلة صدقة، وبكل تهليلة صدقة. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام التسبيح والتكبير والتهليل، وذكر أيضا التحميل، وهو قول العبد سبحان الله، وقول العبد الله أكبر، وقول العبد الحمد لله، وقول العبد لا إله إلا الله. والمقصود أن كل كلمة من هذه أو كل جملة من هذه الجمل هي صدقة بنفسها. فالعبد إذا قال سبحان الله فقد تصدق على نفسه بصدقة، والصدقة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف الله يضاعف لمن يشاء سبحانه وتعالى. وإذا قال الحمد لله كذلك، وإذا قال الله أكبر كذلك، وإذا قال لا إله إلا الله كذلك. فما بالكم بمن جمع هذه الأمور كلها، فقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهذه كما قال بعض العلماء هي الباقيات الصالحات، الذي قال فيها رب العالمين سبحانه وتعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمانا. فهي خير عند الله سبحانه وتعالى. وقد سبق ذكر بعض فضل هذه الكلمات ككلمة سبحان الله والحمد لله، حديث الذي سبق معنا الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: وسبحان الله والحمد لله تملأان الميزان، أو تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، كما جاء في الحديث السابق. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه: كلمتان خفيفتان على الميزان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهذا كله يدل على فضل هذا الذكر. زد على ذلك الحمد لله إن الله يرفع عن العبد إذا بكى بكرة أن يحمده عليها، وإذا شرب شربة أن يحمده عليها. وقال في حديث آخر: أفضل ما قلت أنا والنبيون لا إله إلا الله. فكل هذه الألفاظ ثبت لها الفضل عند الله سبحانه وتعالى بما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام مفردة ومجموعة، فيبقى على العبد أن يجتهد في ذلك. وهذا الصدقة لو نظرنا فيها نجدها صدقة قاصرة، أي تختص بالعبد نفسه، تختص بالذات لنفسه، ولا تتعدى إلى غيره. وهناك نوع آخر من الصدقة، وهي الصدقة المتعدية، هي الصدقة التي يصل نفعها إلى الغير. وهذه الجملة أيضا كما في الجملة من حيث العموم أغلى في الشريعة، هذه أفضل عند الله تبارك وتعالى من الصدقة الخاصة. الصدقة التي يكون من ورائها النفع هي أفضل عند الله سبحانه وتعالى من الصدقة الخاصة. ولهذا كان الإمام الشافعي رحمة الله عليه يفضل طلب العلم على صلاة النوافل، فيرى أن طلب العلم أفضل عند الله تبارك وتعالى من صلاة النافلة. لماذا؟ لأن صلاة النافلة حسنة وقاصرة على صاحبها، لكن طلب العلم ونشره حسنته متعدية، ينتفع به العبد بطاعته لربه سبحانه وتعالى بذلك، وينتفع به غيره بما يسمعون من هذا العلم الذي طلبه. ففي الجملة كذلك، لكن هناك بعض أفراد الصدقات القاصرة يكون نفعها أعظم من الصدقات المتعدية، ببعض الأمثلة كالصلاة الفريضة مثلا ونحو ذلك من الأمور التي هي في دين الله تبارك وتعالى أعظم شرفا وأعلى مرتبة من غيرها من الحسنات. من هذه الصدقات المتعدية الأمر بالمعروف وأمر بالمعروف صدق، ونهي عن المنكر صدق. فالأمر بالمعروف وهو الدلالة على كل خير من دين الله تبارك وتعالى، فالمعروف هو ما عرف في الشرع حسنه، والمنكر هو ما عرف في الشرع إنكاره أو نكارته، فالأمر به دلالة عليه. وهذا قد يكون بصور كثيرة، قد يكون بالدلالة المباشرة بأن تنصح رجلا أو توجهه، وقد يكون عن طريق إنكار، وقد يكون عن طريق شريط مثلا، وقد يكون مثلا عن طريق شخص، كأن ترسل فلان من الناس لعلمك بأنه يسمع له فتذهب إلى فلان ونصحه. كل هذا يدخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا. نعم، كذلك النهي عن المنكر بوسائل كثيرة، قد يكون بالأسلوب المباشر كما ذكرنا، عن طريق كتاب أو شريط أو عن طريق شخص أو غير ذلك من الأمور التي هي متاحة بحمد الله تبارك وتعالى. وفي كل صدقة، في كل صدقة، لماذا غير بينهما النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولماذا لم يقل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة؟ لأن الأمر بالمعروف شيء والنهي عن المنكر شيء آخر. الأمر بالمعروف هو أن تأمر غيرك بأن يفعل شيئا هو من جملة ما يحبه الله تبارك وتعالى، والنهي عن المنكر هو أن تنهى شخصا عن شيء من جملة ما يكرهه رب العالمين سبحانه وتعالى أو ما كان في معصية الله سبحانه وتعالى. فالأول تدفع به غيرك إلى طاعة الله، والثاني تحجز به غيرك وتمنع به غيرك عن معصية الله تبارك وتعالى. وقد سبق الكلام عن الأمر بالمعروف والمعروف والنهي عن المنكر، وأنه هو السبب الحقيقي لخيرية هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقلنا إن في تقديم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هنا على الإيمان بالله نكتة عظيمة، مع أن الإيمان بالله هو أساس الأعمال. قلنا إن النكتة في ذلك تنبيه الأمة إلى ضرورة هذا الأمر، وهو أنه هو السبب الوحيد الذي يكفل لها خيريتها، وأن الأمة ما دامت معتصمة بهذا وآخذة به وعاملة به فإن فيها من الخيرية ما جعل الله تبارك وتعالى. وإن ابتعدت عن ذلك، عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنها تبتعد عن هذه الخيرية ولو كانت تؤمن بالله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل جعل خيرية الأمة منوطة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. في آيات وأحاديث كثيرة كنا ذكرناها فيما مضى، لذا لا حاجة لتكرار ذلك، وقد مر معنا بحمد الله تبارك وتعالى. وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. البضع يطلق في اللغة وفي الشرع يأتي بمعنى القطعة، ويأتي بمعنى الجماع، وهو المقصود هنا، وهو معاشرة الرجل لزوجته. وفي بضع أحدكم صدقة، يعني حتى هذا الفعل ويؤجر عليه الإنسان، مع أنه فعلا تدعو إليه جبلة الإنسان وطبيعته، فالشهوة مغروسة في الإنسان، زين للناس حب الشهوات من النساء أول ما ذكر، النساء مزين، فأنت لا إرادة لك في ذلك. ولذا الذي يقول لا حاجة لي في النساء هذا في الحقيقة يعني إما أنه مريض أو أنه كاذب على نفسه، لأن الله تبارك وتعالى خلق الناس بطبيعة الإنسان أن الرجل يميل إلى المرأة وأن المرأة تميل إلى الرجل، وأن هذا التسهيل أمر مقدر من الله تبارك وتعالى، لكن الذي تطالب به هو كيفية تسهيل هذه الشهوات التي تزين في قلبك. الذي زين في قلبك لا تملك نزعه، لأنه أمر مقدر من الله ووضع وفق حكمة ومصلحة يعلمها رب العالمين، لكن الذي تطالب به هو تسهيل هذه الشهوات. وهذا يدخل فيما ذكرناه لو تذكرون في حصتين سابقتين أو ما أذكر، قضية التفريق بين ما هو من جانب القدر ما هو من جانب الشرع، وذكرنا في ذلك بعض الأمثلة. من جملة الأمثلة فيها هذا، فهناك متى في هذه الشهوات نتكلم في شهوة النساء هناك جانب قدري خطي وهناك جانب شرعي. الجانب القدري الخلقي هو أنه ما منا من أحد إلا وقد زين في قلبه حب الشهوات من النساء، أما قدري خلقي هل يمكن أن تحتج به من يسرف على نفسه بالمعاصي مما يقع فيه بعض الناس من زنا ونحو ذلك عياذا بالله سبحانه وتعالى، ويقول هذا أمر مقدر علينا والله عز وجل هو الذي ركب فينا هذه الشهوات، يصح له هذا؟ لا يصح، لأنه محتج بقدر الله في معصيتنا، وكنا ذكرنا هذا المسألة سابقا، وهذا لا يصح في دين الله تبارك وتعالى. وإنما نقول نعم هذا أمر مقدر ومخلوق من الله تبارك وتعالى، لكن نحن مطالبون في مقابله بشرع، الواجب علينا أن نعتقد هذا القدر وأن نعمل بهذا الشرع. ما هو الشرع؟ أن نفرغ هذه الشهوة بطريق الحلال، وأن نسير هذه الشهوة بطريق الحلال، والحلال الذي جاء بالشرع وأحد أمرين، إما نكاح أو ملك يمين، إما نكاح أو ملك يمين. ملك اليمين غير موجود الآن، كان موجودا فيما مضى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وما قبل زمن النبي عليه الصلاة والسلام وما بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى أزمنة متأخرة، فلم يبقى إلا النكاح بشروطه الشرعية. هل هناك سبيل آخر؟ ليس ثمة سبيل آخر، ولهذا قال رب العالمين في الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ساء سبيلا في ماذا؟ على إطلاقه. والعلماء يقولون حذف المعمول يؤذن بالعموم، حذف المعمول يؤذن بالعموم، يعني أصل في الكلام في غير كلام الله سبحانه وتعالى أن تقول هذا الأمر سبيل في كذا، سبيل إلى الطاعات مثلا، أو هذا السبيل إلى المعاصي، واضح؟ تضيف هذا الجار المجرور الذي يسمى معمولا في اللغة الجار المجرور، لكن هنا ساء سبيل السؤال إلى أين؟ سبيل إلى ماذا؟ إلى كل ما تتصور، إلى كل فساد في الشخص وفساد في المجتمع وفساد في الدنيا والدين عياذا بالله وفي الآخرة عند الله تبارك وتعالى. فجمع الزنا عياذا بالله سبحانه وتعالى الفساد من أوجه كثيرة. إذا نرجع فنقول إلى كلامنا هذا، هي أن هذه الشهوة موجودة في الناس، لكن لا بد في تصريفها من شرع يوبق أعمال الناس، ومن صرفها في غير هذا الشرع فقد افتات على الله تبارك وتعالى وافترى على الله كذبا بقوله إن هذا من جملة ما قدر عليك وكتبه رب العالمين سبحانه وتعالى. مع تسهيل هذه الشهوة فيما أحل الله تبارك وتعالى يأتي كرم آخر من الله، لأنه ينبغي أولا قبل أن نتكلم في قضية حصول الأجر في هذا الذي نتحدث فيه وهو البضع وهو الجماع، ينبغي أن نستشعر نعمة الله بالزواج، نستشعر نعمة الله تبارك وتعالى بالنكاح، وحتى تستشعر هذه النعمة لا سيما المتزوجين أو ما نقبل على الزواج بإذن الله تبارك وتعالى، ينظر الإنسان إلى حال غيرهم من الناس ممن يرتعون ويلعبون في الدعارة عياذا بالله سبحانه وتعالى، فترى فسادا عظيما وترى أسقاما وأمراضا عظيمة لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى. وليس الأمر مقصورا على الأمراض الجسدية الحسية بما يذكرونه من السيلان والزهر والإيدز ونحو ذلك مما يذكره الأطباء، لا، حتى الأمراض النفسية أزمات نفسية رب العالمين أعلم بها ولا يعيشها إلا أصحابها عياذا بالله سبحانه وتعالى، لكن انظر إلى المتزوج آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. كل الاستقرار والهناء والسعادة في الزواج يعني من مقاصد الزواج العظيمة. ورب العالمين قال من آياته، ونحن واجب علينا أن نتدبر آيات الله سبحانه وتعالى. فمن جملة آيات الله الباهرة التي جعلها في الكون الزواج، هذه العلاقة بين الرجل والمرأة وفق الشرع الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ما هي الحكمة من ذلك؟ حكم كثيرة ومقاصد كثيرة لتسكنوا إليها حتى يتحقق السكن. والمقصود بالسكن هنا ليس السكن المادي، السكن المادي هو أحد أسباب السكن المعنوي. المقصود السكن المعنوي، لذا تجد بعض الناس قد يكون في قصر فارغ ويعيش حياة مادية في راحة وبحبوحة وترف، لكنه يعاني أزمات في حياته الزوجية. هل هذا تحقق له السكن؟ لم يتحقق له السكن، وإنما المقصود بالسكن هنا الاستقرار النفسي وراحة البال والهناء والسعادة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يقيمنا بها وإياكم، أن تعمر بيوت المسلمين جميعا. يعني من تأمل في النكاح يرى العجب العجاب. فضلا على ذلك، وهذا رحمة من الله تبارك وتعالى، فضلا على ذلك ما يأتي من وراء ذلك من الأجر الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وفي موضع أحدكم صدقة عظيم سبحان الله. يعني تصور أنت أمر من طبيعة البشر تأكل أو تشرب وتؤجر وتفعل مثل هذا الفعل وتؤجر عند الله، يعني يزاد في حسناتك أجر عظيم وفضل عظيم من الله تبارك وتعالى. استقر الصحابة، وهذا الكلام حقيقي بالاستقرار، وجزى الله خيرا هؤلاء الصحابة لفطنتهم وذكائهم وحسن بلاهتهم، لأنهم سألوا ما ننتفع به نحن في هذه الأيام. أيأتي أحدنا شهوته؟ انظر إلى جانب الخلق القدر، هو عند الناس جميعا المسلم والكافر. المسائل الأولى التسبيح والتكبير والتهنئة والصدقات والصلاة التي تختص بالمسلمين، لكن الأمر الثاني يستوي فيه المسلم الكافر، كما أن المسلم يقضي شهوته فالكافر يقضي شهوته أيضا. أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها استفهام؟ استفهام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال. يعني هذه الشهوة لو صرفها مصرف في الحرام بالزنا عياذا بالله أيكون عليه وزر؟ يكون عليه وزر. كذلك المقابل، وهذا ما يسمى عند العلماء بقياس العكس. للفائدة يعني الإخوة طلبة العلم، هذا من أدلة جواز قياس العكس في باب الأدلة الشرعية، وأنه يصح القول به من حيث الجملة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ببساطة جعل الزنا الذي هو سبب غير شرعي سببا لنيل الوزر لأخذ الوزر، ثم عكس القضية تماما وجعل النكاح وقضاء الشهوة في الحلال سببا لنيل الأجر، فيثبت الحكم لعكس العلة كما يقول الفقهاء وكما يقول الأصوليون. فعندنا هنا سبب الزنا يقابله ماذا؟ سبب النكاح، وهو الوطء في الحلال وفي الحالة الشرعية. هذا السبب كان من ورائه الوزر، إذا بالضرورة أن يكون هذا السبب من ورائه الأجر عند الله تبارك وتعالى. أرأيتم إذا وضعها في حرام كان عليه وزر؟ كذلك إذا وضعها في حلال. العلماء تكلموا هنا في مسألة، وهي هل لابد من استحضار النيمية في الأولى؟ نزاع بينهم. بعضهم قال إن هذا لا يكون إلا من استحضر النية، نية العفاف مثلا، أو نية إنجاب الولد، أو نية التقرب إلى الله تبارك وتعالى بما أحل الله تبارك وتعالى، فهذا الذي يؤجر. وبعضهم قال لا، الأمر على ظاهره كما أن الذي يأتي الحرام يؤجر على ذلك ولو قال إني لا أقصد فعل الحرام، لا يغني ذلك عند الله تبارك وتعالى، فالنية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. كذلك في المقابل من فعل هذا فعل الحلال فإنه يؤجر ولو لم يستشعر النية، وهذا من عظيم كرم الله تبارك وتعالى. والترجيح في مثل هذا لا يمكن أن نرجح فيه بقول الفصل، بل نقول في مثل هذا مما جاء في هذا الحديث وغيرها من الأحاديث الأخرى، نقول إن فضل الله عظيم، لكن الأصل في الأعمال أن لا يؤجر عليه العبد بنية، كما جاء في الحديث لا عمل إلا بنية ولا أجر إلا بحسبة، يعني ينوي العبد التقرب إلى الله تبارك وتعالى، لكن لا يبعد أن يستثنى من هذا بعض الأعمال، فيأجر الله عز وجل عليها العبد بالأجر العظيم ولو لم يستحضر النية في ذلك، فهذا من فضل الله تبارك وتعالى. الآن مسألة أخرى، وهي هل يتعلق الأمر الذي ذكر بالجماع فقط لما قال وفي بضع أحدكم صدقة، أم يمكن أن ينسحب إلى أمور أخرى؟ يمكن أن ينسحب إلى أمور أخرى، قد يكون في الطعام، وقد يكون في الشراب، وقد يكون في جلوسك مع أهلك وأولادك في البيت لحديث عادي، مش لتعلمهم شيئا من دين الله، لا، لتنبسط معهم وتضحك، وقد يكون في الجلوس مع إخوانك الذين تحبهم في الله، وقد يكون في سعيك لطلب الرزق، وقد يكون في صلة رحم، وقد يكون في جلوسك مع والديك أو عيادة مريض أو نحو ذلك من الأمور التي يراها الناس من جملة العادات التي تقع في حياته، فإن العبد إن استحضر النية في العمل المباح وينوي به التقرب إلى الله فإنه يؤجر على ذلك بإذن الله تبارك وتعالى، وهذا من عظيم كرم الله تبارك وتعالى، وهذا الذي فهمه الصحابة. فمعاذ رضي الله تعالى عنه يقول وإني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني ينام ويحتسب ذلك النوم أن يؤجر عليه عند الله تبارك وتعالى. فلو أكل العبد ونوى بذلك الأكل أن يتقوى به على طاعة الله أيؤجر أم لا؟ يؤجر معه، لأن الوسائل لها أحكام ومقاصد كما قال العلماء. وفي الجهة المقابلة أيضا لو أكل العبد ونوى به التقوي على معصية الله فإنه يأثم عياذا بالله. قد تقول من أين لك هذا؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولذا وضع العلماء من خلال هذا الحديث قاعدة عظيمة، وهي أن الأمور بمقاصدها، الأمر بما تنوي فيه أنت، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. بعض الناس يفعل الفعل الحسن في ظاهره لكن يريد بذلك الشر عياذا بالله سبحانه وتعالى. قد يفعل الأمر الجيد الحسن من أعمال الناس يريد بذلك أن يغيظ فلانا من الناس، يقول ازكاء فلان مثلا، نية هذه خاصة بك عياذا بالله سبحانه وتعالى، فهل هذا يؤجر؟ لا، بالعكس يؤجر، يأخذ إثما عياذا بالله. ولذا قضية النيات في دين الله تبارك وتعالى عظيمة جدا، وهي شطر الدين، كما قال بعض العلماء حديث عمر رضي الله تعالى عنه إن من أعمال بالنيات هو شطر الدين نصفه. لماذا؟ لأن العمل شيء ظاهر وشيء باطن، الظاهر هو الجوارح التي تتحرك بالعمل، والباطن هو الإرادة الدافعة لهذا العمل، فصار الأمر في الحقيقة أمرًا. وزيد على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما العمل بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقال في حديث آخر من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فجعل مناط النيات ما ردها إلى حديث عمر، وجعل ما رد الأعمال إلى حديث عائشة من عمل في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبعضهم قال هذا الحديث حديث إنما الأعمال بالنيات هو ثلث العلم أو ثلث الأحكام، لأن الأحكام إما إرادة ونية في قلب الإنسان، وإما حلال وحرام وحديث النعمان بن بشير، وإما موافق أو مخالف، وهذا حديث عائشة. على كل أريد بهذا الإشارة إلى ضرورة النية في دين الله تبارك وتعالى، وعلى العبد أن يراعيها حقها، أن يراعيها حقها، ولذا جاء التنبيه عليها في كثير من المواقف. يقول النبي عليه الصلاة والسلام زيادة على حديث عمر رضي الله تعالى عنه الحديث السابق إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شركوكم في الأجر حبسهم العذر. طيب بما نالوا الأجر؟ بنيته. وحديث أيضا معني بن زائمة رضي الله تعالى عنه أن أباه دخل إلى المسجد فوضع صدقة عند رجل فجاء معنا فأخذه منها فذهب بها إلى أبيه فقال لأرجعنك إلى رسول الله أو لأسألن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لك ما أخذت يا معد ولك ما نويت يا زاد. لك ما أخذت يا معد ولك ما نويت، يعني مجرد ما نويت الصدقة فقد أجبت عليها بحمد الله تبارك وتعالى. زد النبي عليه الصلاة والسلام فقال: قال لسعد بن أبي وقاص لما عاده في مرضه الذي ظن أنه سيموت وعاش بعده، كان مما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله سعد بن أبي وقاص، وقد مر معكم من حديث رياض الصالحين، لما سأله قال: إنه قد نزل بي من الوجع ما ترى، وإن إيمانا ولا يرثني إلا ابنته لي، فتصدقوا بشطر مالي. قال لا، قال بربعه، قال لا، قال بثلثه، قال الثلث والثلث كثير. ثم بعد ذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لن تخلف بعد أصحابك فتنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تجعلها في فيه امرأتك. هنا الشاهد، اللقمة تجعلها في فيه امرأتك. اللقمة كما قال العلماء تفقد اللقمة أيضا، ترفعها من جملة الطعام وتضعها في فيه امرأتك، وهذا من حسن العشرة الذي يكون بين الأزواج. نذكره الآن من باب ذكر ما هو من دين الله تبارك وتعالى، إن كان بعض الناس يستحي منه لا، لا حياء في تعلم الدين الحمد لله تبارك وتعالى، لكن ننبه إلى ما يكون به المزرع بما سبحانه وتعالى. بعض الناس للأسف ما دام ثم القضية يعيش علاقة جفاء بينه وبين زوجته، وهذا لم يأتي به الشرع أيها الكرام. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أحب الناس إليه، قال عائشة بصريح العبارة: أمن أحب الناس إليه؟ قال عائشة. لمن الرجال؟ قال أبوه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يظهر هذا حتى إن أزواجه يعرفن بأنه يحب عائشة حبا حبا كبيرا. فالرجل إذا حمل اللقمة ووضع في امرأته يؤجر عليها بإذن الله تبارك وتعالى، أن هذا الأمر من جملة الأمور المباحة التي تقع في حياة الناس والتي تقع بين الأزواج، لكن يدلنا هذا على عظيم قدر النية عند الله تبارك وتعالى، وأن العبد يؤجر على العمل ولو لم يكن من جملة الأعمال الصالحة التي يعدها الناس من الطاعة. لماذا نقول هذا الكلام؟ ولماذا هذا الحديث؟ ولماذا هذا التنبيه من النبي عليه الصلاة والسلام؟ حتى يوسع المسلم دائرة الطاعة عنده، ويوسع دائرة البذل عنده. دقيقة إذا قلنا خاتمة هذا الحديث استفدنا منها هذه الفائدة العظيمة، وهي أن العبد قد يؤجر على أمواله من جملة المباحات ومن جملة ما يراه الناس من العادات، لكن يكفي في ذلك أن يستحضر العبد نية التقرب إلى الله تبارك وتعالى، وأن يستحضر وأن يحتسب عمله عند الله تبارك وتعالى فإنه يؤجر بذلك. قلنا لماذا هذا الكلام ولماذا هذا الحديث ولماذا هذا التنبيهات؟ حتى يوسع المؤمن دائرة الطاعة عنده ودائرة الأجر عنده، وإلا يظن بأن الأجر مقصور على صلاته وعلى صيامه وعلى زكاته أو على نفقته أو أي ذلك من الأمور التي هي جملة من جملة العبادات في الشرع، لا، بل يوسع دائرة الأجر عنده فيحتسب لله تبارك وتعالى ما يقوم به من أعمال، يحتسب عند الله تبارك وتعالى ما يبذله من جهد، بشرط أن لا يكون في معصية الله تبارك وتعالى، وأن لا يكون فيما يسخط الله تبارك وتعالى، فإن كان مباحا يكفي أن العبد يستحضر نية التقرب إلى الله فيؤجر بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وما فيه من فوائد، والعلماء على كل حال فصلوا فيه وذكروا جملة من المسائل، لكن يكفي من ذلك ما ذكرنا، وهذا الحديث يضم إلى ما يأتي من الحديث الآخر. وهو الحديث الذي جاء بعد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فترفعه عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. فهذا الحديث يدلنا كحديث السابق على كثرة أبواب الخير في دين الله تبارك وتعالى، وسنأتي إن شاء الله تبارك وتعالى إلى شرح هذا الحديث في الدرس المقبل، ونبدأ فيه نشرح فيه إن شاء الله على التفصيل، لكن نقول كلمة مختصرة وهي أن أبواب الخير كثيرة في دين الله تبارك وتعالى، يجمعها قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل معروف صدقة، ولو أن تفرغ من دلوك في دلو أخيك، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق له أجر عند الله سبحانه وتعالى، بشرط أن يكون من المعروف، والمعروف هو ما عرف حسنه في الشرع، ولو كان من جملة العادات كما ذكرنا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، لوجه السمح هذا ليس الوجه العبوس المنقبض، تلقى أخاك بوجه طلق سهل يستبشر حال رؤيتك، تتبسم في وجه أخيك، تؤجر عند الله تبارك وتعالى، تأخذ من دلوك من إنائك من كأسك من كوبك من أي شيء كان فتفرغ في دلو أخيك، تتقاسم مع أخيك، تؤجر بذلك عند الله تبارك وتعالى. فرحمة الله واسعة وفضل الله سبحانه وتعالى كبير، فبعض الناس فتح الله عز وجل عليه بالخير ويأتي هذه الأعمال من أبوابها كلها، فذلك من فضل الله سبحانه وتعالى، وبعضهم يفتح الله عز وجل عليه في باب دون باب فينفعه الله تبارك وتعالى من ذلك. ونختم إن شاء الله بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو شبيه بحديث أبي ذر الذي شرحناه في هذه الحصة، وهو حديث أبي هريرة في الصحيحين أن فقراء المهاجرين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: وكيف ذلك؟ قال أو قالوا رضي الله تعالى عنه: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أخبركم بما تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا: قلنا: بلى يا رسول الله. وانظر أنت إلى جواب النبي عليه الصلاة والسلام يختلف عن جواب السابق، خلاف في مضمونه من حيث العموم خلاف، لأن الأوائل إنما ذكروا الصدقة حديث أبي ذر، قالوا: ويتصدقون من فضول أموالهم، أي ما زاد من الفضول، فهم يشكون حالهم في عدم الصدقة، فقال لهم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ فنقلهم إلى معنى آخر عن الصدقة، أجابهم عن الصدقة لما يستفيدون به أو منه. لكن في هذا الحديث يسألون عن أمر آخر. ذهب أهل الدسوق بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يعني سبقوا، فأجابهم عما يسبقون به غيره. فقال: أفلا أخبركم بشيء تدركون به من سبقكم، الكلام عن السبق، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أخبر منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. وانظر إلى الفائدة العظيمة في هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. أخذها الصحابة ومضى. انظر إلى هذا الأمر الهين، أمر يسير الذي قد لا يصبر عليه بعض الناس، يسلم مباشرة يهرول يخرج، قد يكون مشغولا، لكن حتى وأنت خارج شغلك لمصلحتك تقتضيها فذلك جائز. لا نقول أن ذلك محرم. اشتغل بالتسبيح في طريقك، اشتغل بالتسبيح من بعد صلاتك، الأولى أن تثبت في مكانك اتباعا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إن خرجت في شغلك فأتم تسبيحك طاعة لربك وتحصيلا للأجر الذي وعد به النبي عليه الصلاة والسلام، عمل يسير لكن يرفع الله عز وجل به العبد درجة. ذهب المهاجر، يقول أبو صالح وهو عند أبواب بن أبي هريرة، يقول: ثم رجع فقراء المهاجرين إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا الأغنياء بما قلت لنا فعملوا مثل عملك. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. خلاص هنا لاحظ، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فضل الله يتفضل به الله تبارك وتعالى على من شاء. لهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة، قال: من أنفق زوجين في سبيل الله، زوجين في سبيل الله، قال بعض العلماء المقصود بالزوجين هنا من الماء، يعني صنفين من الماء في سبيل الله، وقال بعضهم المراد بها الطاعة. من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير، يعني تعال وادخل من هنا. فمن كان من أهل الصلاة دخل من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دخل من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دخل من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دخل من باب الريان. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، ما على أحد دعي من هذه الأبواب من ضرورة، من أحد هذه الأبواب من ضرورة، يعني ليست ضرورة ولا حرج ولا غيره أن يدعى رجل من أي هذه الأبواب، لأنه في النهاية إلى أين يصل؟ إلى الجنة. دعيت في باب الصلاة وباب الصيام، المهم داخل إلى الجنة بحمد الله تبارك وتعالى. فهل هناك من يدعى من الأبواب كلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا. فضل الله يؤتيه من يشاء. وفي حديث آخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه: من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال: أنا. أبو بكر رضي الله تعالى. قال: من عاد اليوم مريضا؟ قال: أبو بكر. أنا. قال: من تبع اليوم جنازة؟ قال: أبو بكر. أنا. قال: ما اجتمعت في غير مسلم إلا أدخله الله الجنة. أيضا تفسير هذا ما هو؟ فضل الله يؤتيه من يشاء. وبهذا تفهم كيف حاز أبو بكر الخير كله. أين الذين يفعلون في أبي بكر؟ وأين الذين يتكلمون في أبي بكر؟ حسب العياذ بالله سبحانه وتعالى، إذ هو الذي قال فيها رب العالمين بإجماع المفسرين: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. يجنبها أي سيجنب النار. سماه رب العالمين الأتقى، ما قال أتقى، بالألف واللام التي تدل على الكمال كما قال العلماء، لأن الألف واللام عند اللغة كما يعرف الشباب الطلبة تدل أحيانا على الاستغراق، وتدل أحيانا على بيان الجنس، بيان حقيقة الشيء، وتدل أحيانا على الكمال، على كمال الشيء. وسيجنبها الأتقى، لأن هذا الرجل بلغ في التقوى مبلغها وبلغ في ذلك الكمال، لكن لم يبلغ كمال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن فاق غيره، ولذا كان أفضل الأمة بعد نبيه عليه الصلاة والسلام. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، كما قال أبو بكر بن عياش رحمة الله عليه: ما سبق أبو بكر بكثرة الصلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه، بشيء وقر في قلبه، قد تقص عمله إلى غيره من الصحابة، ربما يكون عملا قليلا في ميزان الحساب الذي يحسب به الناس، لا بما كان في قلب أبي بكر من التصديق، ما كان في قلب أبي بكر من الإيمان والحب لله ورسوله كان شيئا عظيما لا يداني في أحد، فبلغ به ما بلغ وحاز هذه المرتبة العالية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا من فضله إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يفتح علينا في أبواب الخير، وأن يجعلنا ممن يتنافسون في الطاعات رغبة فيما عنده سبحانه وتعالى، وأن يجنبنا الحسد إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.